تفسير الآية 74 من سورة النمل، يقول تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي وإن مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك في دنياك وأخراك. وإن واللام للتأكيد، يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل إنسان عاقل منصف عادل، بالتأكيد بلا أي شك حتما يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه ما تكن صدورهم، أي كل ما هو مكنون أي مختفي بداخل كل خلقه بمن فيهم قطعا الذين يكذبون السابق ذكرهم، سواء أكان فكرا سريا أم روحا أم طاقة أم خلايا أم غيره. وكذلك بالأولى ما يعلنون، أي وكل ما يظهرون من أقوال وأعمال خيرية أو شرية، سواء بمفردهم أم مع غيرهم، فلا يخفى عليه قطعا أي شيء من أي من خلقه، فهو معهم بعلمه وبقدرته أينما كانوا، ويعلم السر وما هو أخفى منه، وسيحاسبهم على كل هذا في الدارين، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فعليهم أن ينتبهوا لذلك إذن، ويفعلوا كل خير ويتركوا أي شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.